كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أتتركون فيما هاهنا آمنين في وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها

صدق الله.